كلام علم ممكن الانسان ما يكونش مسعلم. تعال شوف معلمنا بطرس كان بيشتغل ايه صيانت ويقول عنده الكتاب مع معلمنا يوحنا كان انسانان عاميان وعلماء العلم. عدماء العلم يعني ما عرفوش يقرا ولا يكتب ما همش جراوه بالكتب. عدماء العلم لكن الرب يعطي معلمنا بطرس علم ما عرفوش البشريه الا في نص القرن العشرين. يجي معلمنا بطرس يكتب رساله ويكتب فيها ان الذره تنقسم والعناصر تنحل. عناصر تنحل لما ظهر الذريه اسمها نظريه الذريه اللي بلتم ان العالم هل الا ايه غلطه في الكتاب المقدس ان بطرس يقول الذره تنقسم والعناصر تنحل ونظريه بلتم الذريه بتقول العناصر ما تنحلش. وقعدوا يهللوا ويطبلوا خصوصا الملحدين والمضادين واعوان الشيطان قالوا لقينا غلطه في الكتاب المقدس. لكن فرحه الشيطان ما تمت. بعد شويه يكتشفوا انكسار الذره وتيجي النظريه الذريه الحديثه ويسمع كلام العلم اللي بلسان بطرس الصياد لانه مش كلام بطرس لكن كلام الروح يطلع الكلام هو اللي صح هو اللي صح. فلاخر يعطى كلام علم بالروح الواحد كلام علم. تسمع واحد فلاح بجلابيه انا بتكلم عنك على طول فلاح بجلابيه يقف ويوعظ ويقول كلام. جايب الكلام ده منين؟ جايب الكلام من الكنز اللي جواه من الكنز. اذن لنا هذا الكنز في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. مش اي كلام. ما هو الناس ياما بتلغي وياما بتقول كلام لكن كل ما يبدو لجيل. لكن كلام الروح كلام موجه وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. يبقى لآخر يعطى كلاما ولآخر يعطى إيمان بالروح الواحد عطية الإيمان اللي تنقل الجبال. عطية الإيمان وزي ما أقول بعد شوية وضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون في الحال في الحال. عطية الإيمان ولآخر يعطى إيمان بالروح الواحد ولآخر يعطى مواهب شفاء. مواهب لمين مواهب الشفاء؟ زي ما هقول دلوقتي وديني بقول للذين يسألونه لكل إنسان كل إنسان ممكن أي حد يبقى عنده موهبة شفاء ولآخر عمل قوات معجزات معجزات ولآخر عمل قوات ولآخر نبوغ. احنا محتاجين الايام دي لانبياء غير النبوة في العهد القديم. كانت النبوة في العهد القديم تقول ان المسيح جاي له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. شهادة يسوع هي روح النبوة للنبوة في العهد القديم. النبوة في العهد القديم كان كل الانبياء القديسين كان محور نبوتهم هو ايه؟ مجيء رب المجد يسوع. يجيء المسيح له كل المجد. فانتهت النبوة بمعناها القديم وما عادش البشر في احتياج لا لنبوة ولا لانبياء. اما النبوة في العهد الجديد من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. أغابوس نبي في أيام الرسل يمسك المنطقة بتاع بيروس ويشد نصه بيها ويقول إن له المنطقة دي هيدخل أورشليم وهيجراله ويسوي ويعمله فيه. ده نبوة ولا آخر نبوة؟ شوفوا قول عن شماس اسمه فيلبس كان مؤرد عدمات عذارا كنا يتنبأنا. يا سلام أربع بنات عذارى كنا يتنبعنهم موهبة نبوخ ولا آخر نبوخ ولا آخر تمييز الأمنح.

الحكمة او كلمة الله المقدسة تقول في سفر النشيين عن النفس الحي والمؤمنة المقدسة من هذه الطالعة من البرية؟ ممكن يكون نفس انطلقت من الجسد ونهاية غربتها انتهت ايام غربتها انتهت فبيسأل الملائكة وبيسألوا بنات أورشليم النفوس اللي انتصرت من هذه الطالعة من البرين تعمدة من دخان دخان أبيض طاهر ونقي تعمدة من دخان رفعة وسمم المعصرة بالمر واللبان بالمر واللبان ضيق التهادات واللبان عبادة وتسبيح وسجود وعشرة مع الله يعني النفس دي نفس مرتفعة نفس سامية طاهرة نقية عاشت في الإيمان في الطهارة والنقاوة في السجود والعبادة في التسبيح معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر كل البضاعة بتاعت التاجر بضاعة مين هي التاجر والروح القدس النفس دي اتجملت بالمواهب وهي في ايام غربتها عشان كده داءت الغلبة والنصرة داءت حياة التسبيح والقوة المعترة بالمر واللبان وبكل اذرة الطاجر جمل جمل بالمواهب يا قدوس جمل جمل العروس مجملة قوة ولا يمكن حيشهد بقوة الا بملء روح الله وملء روح الله يزينه بالمواهب يكون سبب بركة سبب نهضة سبب خلاص يا الله ابانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله ابانا في اسم يسوع البار اسكب او تمن لينا وعدك اسكب روح النار ابدأ النهضة ابدأ ان ربنا بيدور على ناس تشتغل معاه ناس تصلي معاه لما كان رب المجد يسوع في بستان جثمان وبيصلي في يوم الخميس الكبير وبعدين ابتعد عن التلاميذ كده رمي حجر وراح يصلي مع بطرس ويعقوب ويوحنا وبعدين رجع لا التلاميذ ايه نايمين فبيقول لهم انا قدم ان تسهروا معي ساعة واحدة أتاري لما تسهر تصلي انت مع مع رب المجد يسوع عايزك تشتغل معاه عايزك تصلي معاه عايز تبكي تدمع معاه عايز تخدم خدمته تعمل اعماله من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعلم منها اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة ربنا بيطلبنا كلنا نحن مشترك معاه مشترك معاه في الالم في حمل الصليب مشترك معاه في الخدمة في الخدمة في التعب مشترك معاه في المشوار مشترك معاه ونكون سبب بركة سبب نهضة احنا في انتظار النهضة ممكن يتري علينا والنهضة فلان ما تطيع الله نهض النفس تقوم وتصحى تبطل خطيه خطيه يا تعصب بنتك على على عشان بتقفل الجرح على وساخه لئلا تكون مجدف لغير الروح القدس بكل أذرة التاجر المعطرة بكل أذرة التاجر كل المواهب كل المواهب ممكن واحد أو اثنين أو يحلى يكون سبب نهضة سبب بركة طيب نصلي الرنة الأولى يا الله أبانا يا الله أبانا في اسمك وإذا أعرف دأس مصر النهضة وإسر في الشارع يا الله أبانا في اسم يسوع البار بدأ في مصر النهضة تمم لينا وعدك يا الله أبانا في اسم يسوع البار تمم لينا وعدك واسكب روح النار يا الله

وليطلب من الله الذي يعطي الجميع ما يردش انسان. يعطي الروح القدس للذين يسألوا. يبقى المواهب لمين؟ المواهب للكل. المواهب للكل. وبيقول معلمنا رسول بيرس مرة: لكنكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. تقدرون جميعكم ان تتنبأوا. يا سلام يا سلام على الباب المفتوح. يا سلام على اليد السخية اللي مندوبة لكل احد. يا سلام على الرب المعطاء اللي عايز يدي مغلوط عنده العطاء. يا سلام على مسيحيتنا المبروكة جدا مبروكة. تقدرون جميعكم ان تتنبأوا. يعني كلكم كل واحد يكون عنده موهبة نبوة. موهبة نبوة. طبعا تفكر انت قاعد وانت قاعد بالكلام ده مش ليك ولا ليك. صحيح ده كلام بتاع تعليم. لكن انا بتكلم وركز على الكلام من عطية للجميع. عطية للجميع. العطية دي تكون سبب تقدمنا. سبب نصرتنا. من لقيش واحد مسيحي معصوم خمام. شوف لما تزرع زرعة كده. لما نيجي نمر على الزرعة كده. ونلاقي الشجرة كده مش فاينة. الورق بتاعها جبلان وتعبانة. ويمكن نديها المية ونعمل وبعد شوية تموت. بدلنا وتعبان. لكن لما تلاقي شجرة مزهزهة كده. يا سلام. المؤمن المزهزه بالروح. من آمن بي تجري من بطنه انهار ايه؟ شجعان مية. ولونه اخضر. والثمر مفرح فيه. انسان شاهد لإلهه. كارز لإسم رب المجد يسوع المخلص. شجرة الحلوة المليانة ثمر. مليانة ثمر. يا سلام. عشان ربنا يفرح. يفرح بالشجرة الحلوة بالمؤمن الحي اللي له ثمر. الرب لا ترم الاوراق لان نصرها ترمى. لكن الى ثمرة مشتاق يا غصن اسمك في الكرمة. الرب لا ترم الاوراق. الرب لا ترم الاوراق. لان ما سرها فرما. لكن الى ثمرات مشتاقية غصنيت بس الكرمة. يا غصنيت بس الكرمة. يا اخيت بس المسيح. يا المسيح تزداد وتنمو في النعمة منك روايح ترتاح. يا غصنيت بس الكرمة. يا غصنيت من دا حبي ارويها. من دا حبي ارويها. والكل لحظة اسقيها. واشتاق اشوف الثمر فيها. يا غصنيت بس في الكرمة. يا غصنيت بس في الكرمة. عايز تفرح قلب الرب. قل له اللهم بروحك وجملني بالثمار. قل له اهلني اهلني عشان اعيش ليك وافرح قلبك. ايه فايدة ايام الغربة لما نعيشها لذواتنا وشهواتنا؟

يخرجون الشياطين باسمي. انا رديت مرة هنا على سؤال بيقول لي فلان كان بيوعظ وبيتكلم بيقول ما فيش حاجة اسمها اخراج شياطين، دي حاجات نفسية. نفس توعظ على منابر بتنهى الكتاب، لكن هلك شعبي لعدم المعرفة، هلك شعبي لعدم المعرفة. اول حاجة يقولها رب المجيد، هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم. اول ما ارسل الرسل 2 قال لهم اخرجوا شياطين. وانا قلت اكثر من مرة هنا ايات كثير عن اخراج الشياطين، بحاجة يخرجون الشياطين باسم، يتكلمون بألسنة جميلة، يتكلمون بألسنة جديدة. هذه الآيات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين يتكلمون بألسنة جديدة. هتكلم بعدين. يحملون حياة، تعالي يا بنت اتفضلي، دي ناس مش جايه تسمع دي. احنا مش جايين نزفه هنا. رب المجد يسوع حاضر شخصيا في الوسط. اللي ما عندهاش ايمان ولا ثقه او مش مؤمنه ما تستاهلش تقف في المكان ده، ما تستاهلش تقف في المكان ده. يحملون حياة، أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدل، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. نمرة واحد يخرجون الشياطين باسمي، نمرة 2 يتكلمون بألسنة جديدة، نمرة 3 يحملون حياة، نمرة 4 إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. أذكر من حوالي 37 كان إنسان آمن بالمسيح له كل المجد، وامه حطت له السن في الاكل امه، وكان في الصينة هنا واكل الاكل، صحيح قعد متألم مدة لكن لم يصبه اذى. ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. ماري جورجس يرش مستميل على السن بدماغه ما يتأثرش. ان شربوا شيئا مميتا، ده مش كلام، ده مش حبر على ورق، ده مش حبر، ارسم الصليب على اي حاجة ولا تخاف ولا تخاف. الرب ينجيك والرب يحفظك من سموم العالم، من سموم العدو الشرير، لان الله وعدنا ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. والحاجة الخامسة يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. مواهب شفاء، ولآخر مواهب شفاء، وبعيد ايديهم على المرضى فيبرؤون. يمكن احنا كل يوم بنسمع عن ايات ومعجزات يعملوها عملها الرب بواسطة القديسين الاحياء في الفردوس، ويعملها الرب بواسطة القديسين الاحياء لسه في الجسد في العالم. والله يعلن مجده، الله يعلن مجده، اله المعجزات، اله المعجزات. لما صلى الاباء الرسل بعدما اطلقوهم من السجن وهددوهم عليهم ما تتكلموش بالاسم ده تاني، لكن دخلوا صلوا كده ويقول انظر يا رب الى تهديداتهم، انظر الى تهديداتهم، وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. بمد يدك للشفاء، بمد يدك للشفاء، بمد يدك للشفاء، والتجرى آيات وعجائب